ولا يخفى عليكم ما جرى اليومين الماضيين في بلدة تونس. هل علمتم ما حدث في تونس؟ أسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض من الظالمين هنا وهنالك. سبحان الله، يخرج هذا الرجل الذي بلغ من العمر أكثر من 90 عاما وهو يتولى مسؤولية المسلمون هنالك، يخرج ويكون علاقة لنا بالدين والكلمة لإرادة الشعب، ثم يصدر قانونا يطبق هناك يساوي فيه في الميراث بين الرجل والمرأة. الله عز وجل يقول في القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي آخر الآية قال: فريضة من الله، يعني أمر مفروض. ويخرج علينا هذا المجرم ويقول: الرجل كالمرأة في الميراث. زندقة، كفر. للأسف تونس الآن تدخل في دائرة سبحان الله ستأتي إليها بالدمار والخراب للأسف. والذي يحزنني والذي أحزنني أن البارحة بعد صلاة الفجر وأنا أتقلب صفحات النت وجدت ممن يطلقون عليه أنه عالم من علماء الأزهر عندنا في مصر وله فتاوي شاذة، وأنا لا أذكر الأسماء ولا أحب أن أذكر الأسماء، عامل مداخلة مع إعلامي مجرم على قناة من هذه القنوات المجرمة التي سفكت الدماء وأعانت الظالمين على ظلمهم. ماذا جرى؟ يقوم يدخل العالم اللي بيقولوا عليه عالم أزهري وصاحب فتاوي شاذة يقول لك اللحية مش، ويجوز للرجل ان هو يجمع زوجته من ضبورها، وقال قبل كده ان الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس من مش من موجبات دخول الجنة، يعني ليس شرط من شروط الايمان. له فتاوي شاذة، يقوم الاعلام انا مش عايز اذكر اسمه يقول له: ايه رايك في القرار بتاع تونس؟ انا سمعت المداخلة كنت ان اموت من الغيظ. عالم هنا من علماء الازهر ومن المنصورة، للأسف من علماء الأزهر، أنا لا لا لا أحب أن أذكر أسماء، ويقولوا عليه عالم ويدخل ويقول له يا أستاذ فلان للمذيع: والله إحنا عندنا الفتوى بتتغير باعتبار الزمان والمكان. ماشي يا سيدي، ده صحيح، ده صحيح. الإمام الشافعي كان في العراق غير المذهب لما جه مصر، بس الفتوى في إيه؟ الفتوى في الأمور الفرعية التي يسع فيها الخلاف بين الفقهاء يا إخوة. ممكن أنا دلوقتي شايف أمر مستحب ممكن بعد كده يكون واجب، ممكن يكون بعد كده مباح، في الأمور اللي هي فرعية. إنما تجيلي في نص قطعي الدلالة اللي هو القرآن الكريم وتقول لي تغير الفتوى إزاي؟ يعني ده قطعي الدلالة، القرآن قطعي، يعني كلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. يقول ما فعله التونسيون، ده كلامه بقى صحيح في مسألة الإرث صحيح. وبقول إيه بقى؟ بيقول له أنا هضرب لك مثال يا أستاذ فلان، لو عندك أسرة ألف وأسرة به، الأسرة ألف قالت إيه بقى؟ قالت لما أبوهم مات والله إحنا نترحم في بابنا ونإيه وكل واحد فينا ياخد الميراث، نبقى زي بعض، الراجل زي الست ونبقى حبايب كده ونبقى زي بعض. والأسرة به لما أبوهم مات قالوا البعض: لا أبونا هيتعذب في التراب فبلاش عشان ما يتعذبش نوزعها زي ما جت في القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين. الرجل ياخد قد الست مرتين. يقول له: بالله عليك يا أستاذ، أيهما أفضل، الأسرة ألف ولا الأسرة ب؟ يقوم هو يرد على نفسه، المذيع ما ردش عليه، هو اللي بيرد على نفسه لك إيه: الأسرة ألف طبعا فيهم تراحم. وبقول إيه؟ قال من ضمن كلامه بيقول لك إن الإرث حق وليس واجب، حق، ويجوز للرجل ان هو يتنازل عن الحق بتاعه. انا معاك، بس مين قالك ان الارث مش واجب؟ ده ربنا قال في الايه فريضه، والفريضه اللي هي ايه يا جماعه؟ واجب الصلاه فريضه، يعني واجبه، قال واجبه مش حق، فريضه. يقوم يقول له: وانا شايف ان الاسره الف اللي هي ادت للرجل قد الست صح، في تراحم وفي حضاره. وبقول مصر لسه قدامها 20 سنة على ما توصل للحضارة بتاعة تونس وتعمل اللي عملته تونس، يعني بيعمل ذلك في تونس. وما أسعدني أن علماء الأزهر ردوا وأجابوا، وخرج المتحدث باسم الأزهر وقال: كلام هذا الرجل يمثل نفسه وليس له علاقة بكلام الأزهر. حتى مفتي الجمهورية طلع رد وقال مسألة الموريث دي ما فيش فيها كلام، ودي حاجة في القرآن ما ينفعش ان احنا ناخد فيها. وكذلك فضيلة الشيخ أحمد الطيب، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال: لا مجال للاجتهاد ولا التدخل السياسي في مسائل في النصوص القطعية كالميراث وغيره. هذا ما أسعدني أن بعض علماء الأزهر تحركوا في هذه المسألة، تحركوا. إنما يطلع واحد جايز زي ده يقول لك تونس صح، طب مين قال لك كده؟ مين قال لك ان الراجل تاخد زي الست؟ ليه ليه ليه يعني؟ يبقى ربنا قال للذكر مثل حظ الانثيين. وانت وانت يا بني ادم يلي هتموت وهتقابل ربنا وتضع في التراب تقوم تقول لي لا الست تاخد زي الراجل؟ ده اذا كان عندنا الست بتاخد نص الراجل وما بتاخدوش اصلا. عايز ده زي الراجل؟ عايز ده زي الراجل؟ ده احنا عندنا من اكتر انواع الظلم في مصر الان وخاصة النجوع والأرياف أن المرأة مظلومة في الميراث، لا تأخذ حقها كاملة. وأنا يعني بخطب كثيرا وألف بلدان كثيرة في الخطب والدروس والمحاضرات، وحينما آتي عند مسألة المواريث ألاقي ناس كتير بتكلمني يقول لي البلد بتاعتنا دي كلها واكلة البنات في المواريث، كذا واحد يقول لي كده، كذا واحد يقول لي كده. سبحان الله، يبقى البنت أصلا لو لها نص الإرث، نص الإرث ما بتاخدوش، بيظلمها ما بتاخدوش، انت جاي تقول لي الست تاخد الارث كله؟ سبحان الله. فدولة تونس تدخل الان الى دائرة العلمنة وتفصل الدين فصلا تاما عن حالها، وهذا سيأتي عليها بالوبال والخراب والدمار. ولذلك نحذر، نحذر هذا الفكر العفن، هذا الفكر العفن يا اخوة. الحرب الان شعواء، حرب ضارية على دين الله تبارك. حتى في مصر في مجموعة كده طلع على الإعلام، على قنوات الإعلام اللي هو الذي يقوده اليهود، هذا ما أدينه به لله، لأنه بيحارب دين ربنا محاربة، محاربة مباشرة، حربا مباشرة. يجيبوا دايما واحد ينكر السنة، وواحد تاني يشتم في البخاري، وواحد تالت ينكر في أصول الدين، وواحد رابع يقول لك تونس صح، لا إله إلا الله. يعني أنتوا فيش قدامكم غير المجرمين دول اللي جايين يهدموا الدين ويغيروا للناس أفكارهم ويغيروا للناس عقيدتهم ويغيروا للناس الأصول بتاعتهم ودينهم. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك احذر هذا الإعلام. أقسم بالله هذا الإعلام يقوم بدور سحرة فرعون، بل فاق سحرة فرعون. يا إخوة أفيقوا، أفيقوا يرحمكم الله، الدين محارب، ولذلك تمسك بدينك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا علي بالنواجذ، امسك فيها بسنانك، وإياكم ومحدثات الأمور. فاحذروا هؤلاء الدجالين، واحذروا هؤلاء الأفاكين، وهؤلاء الكذابين الذين ينالون من دين الله رب العالمين، يريدون أن يطفئوا نور الله والله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. سيأبى الله عز وجل ويتم نوره، وهؤلاء مخذولون خاسرون، هؤلاء لا يربحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا.